قال فطفقت أتذكر الكلب وأقول والشيطان يا إخوان حتى الصالح ما يتركهم. كيف الآن يأتي إلى كعب ويقول رسول الله قافل وقادم، كيف تخرج؟ تذكر الكذب وانظر بعض الأمور التي تخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. الشيطان حتى الصلحاء لا يتركهم، بل هو بعد الجميع. وكعب من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتذكر كيف يخرج الآن. فلا توقع نفسك في مواقع الحرج ومواطن الحرج، وبعدها تحاول أنك تخرج ببعض المعاذير التي لا تليق بك. قال فطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. وفي استشارة الأهل واستشارة بعض الناس ممن ترى أنه ربما عنده رأي يفيدك به في أمورك التي نزلت بك، استشر الناس فيها. كما قيل ما استشار أو ما خاب من استشار. ما خاب أو ما ندم يا إخوان؟ نعم، ما خاب من استشار. وأمرهم شورى بينهم، شورى أمر مهم وهي من ديننا، فإذا التمس عليك الأمر أو التمست الرأي فيه والمشورة فيه فاستشر الناس، فلعلهم يشيرون عليك برأي حسن. فقد أشارت أم سلمة على رسول الله برأي سديد ومشورة جميلة لما رأى من أصحابه بعد بعض التأخر في التحلل، قال تحلق رأسك يا رسول الله وخرج وانظر كيف يفعلون. فخرج وأتى إلى الحلاق يحلق رأسه، نادى الحلاق فحلق، فإذا بالناس يتدافعون للتحلل الحلاقة. فالمشورة جيدة، استشارة جميلة استفيد منها الشخص وإن كان كبيرا وفاضلا، فلا بأس أن يستشير المفضول، فلعله يشير عليك برأي جميل تستفيد منه. قال واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، ذهب ذلك الذي طفق يتذكره، ذهب عنه الباطل، ما فيه إلا الصدق هو الذي ينجيه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. هذا هو النجاة، الصدق نجاة. والذي يريد ينجو يصدق مع الله سبحانه وتعالى. وفعلا نجا كعب ونجا صاحباه بصدقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه النظر في العواقب، فالإنسان إذا نظر في عواقبه فربما يوقى الشر، ويوقى أيضا كذلك النجاة من كثير من الأخطاء. فتذكر كيف يخرج زاح الباطل، عرف أنه ما يخرج بالكذب وإنما يخرج بالصدق، فإن الكذب ما فيه خير. فلو كذب وظن أنه قد خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخرج من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. رسول الله سيقبل ظاهره كما قبل ظاهر أولئك المنافقين الذين سيأتي ذكرهم، لكن هل سينفعك هذا عند الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. فعلى هذا النظر في عواقب الأمور، هذا من الأمور التي تقي الإنسان من الشرور. النظر في عواقب الأمور يقي الإنسان من الشرور، فينتبه الشخص فلا ينظر تحت قدميه يقول سنخرج منه سهل، اليوم سنخرج عادي، نكذب كذبة وخرجنا، وبعد الكذبة هذه ما الذي سيكون بعدها؟ فهذا كعب طفق يتذكر الكذب وماذا يقول. فلما حان حصحص الحق وظل رسول الله قادما زال عنه الباطل، عرف أن الكذب ما فيه نجاة، بل يراكم الإنسان على نفسه الشرور بالكذب. فأجمعت صدقي، فنجى بالصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك مع الله. قال فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، وهذه سنة من السنن أن الإنسان إذا جاء من السفر قدم من سفره يصلي في المسجد ركعتين ثم يذهب إلى أهله، وهذه من السنن التي أميتت عند القدوم من السفر. يبدأ الشخص بالمسجد الذي هو قريب من بيته يصلي فيه ركعتين ثم يدخل على أهله، وهذا قبل الدخول يصنعه. لكن الذي زهد كثيرا من الناس في هذه السنة هو إغلاق المساجد، وربما يأتي في النهار فلا يجد مسجدا مفتوحا فيذهب إلى أهله، يذهب إلى أهله مباشرة. هذا هو السبب في تعطيل هذه السنة، أن المساجد مساجد المسلمين تغلق، ومن حقهم إغلاقها، ولا سيما في هذه الأزمنة التي اعتدي فيها على المساجد ولم تراعى لها حرمة، سرقت أجهزتها وتجرئ على المصاحف، جعلت كالحجارة يرتقي عليه الشخص من أجل يصل إلى الجهاز أو إلى غير ذلك، فأغلقها المسلمون من أجل هذه المفاسد، أو خربت حماماتها ولوثت بما لوثت به فأغلقوها من أجل هذه المعاني، وهذا جيد، هذه مفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، صارت المفاسد عظيمة في المساجد، بل ربما دخل بعض المجرمين إلى المساجد وفعلوا ما لا يجوز أن يفعل فيها، استغلوا فتحها وفعلوا فيها ما لا يجوز أن يفعل، فإغلاقها جيد، مع أن مسجد رسول الله كان مفتوحا، لكن هذه مفاسد حصلت فيها. فإذا وجد مسجد مفتوح صلي فيه ركعتين قبل الدخول على أهله، فهذه سنة ثابتة في الصحيحين. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، وهذا أيضا من السنن، أن الشخص الذي له أهمية وله شأن عند الناس فلا بأس أن يجلس للناس قبل الدخول على أهله، ينظر حوائجهم وما يحتاجون وما يلقون عليه من أمورهم ثم يدخل، لأنه غاب عنهم فترة فلعل لهم حوائج عند الغياب. فجلس لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى أهله، ففي عناية رسول الله برعيته. قال: ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له كعادتهم، يعتذرون بالكذب ويحلفون كذبا، ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا، كثير ما هم قليل، قريب المئة، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم، وهذا هو الأصل في التعامل مع الناس، أن يتعامل الشخص بالظواهر معهم ويوكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. فتعامل رسول الله مع هؤلاء المخلفين والذين يعتذرون بالكذب، تعامل معهم بظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، مع أنه يعلم أنهم كذبة بدليل ما سيأتي من قول لكعب: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك، فقم حتى يقضي الله فيك. هؤلاء كذب، يعرف أنهم كذبون، والله قد أخبر بالمنافقين بكثير منهم. لكن هذا الذي نستفيد منه من هذا الحديث، أننا نتعامل مع الناس بالظاهر ونكل السرائر إلى الله، فليست إلينا، ليست إلينا، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: كان الناس يؤخذون بالوحي، وأما اليوم فقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه، ومن أظهر لنا سوءا لم نقربه ولم نؤمنه. هذا الذي ينبغي، أما التفتيش لعله هذا شيطنة، وهذه وساوس شيطانية، والله أخوك أظهر لك الخير، ولا سيما سلفي في الأصل أظهر لك الخير، ما في داعي للعلة، هذه العلة من الشيطان هنا. فرسول الله عامل هؤلاء الفجرة بظواهرهم بما يرى من المصلحة، والله سيفضحهم سبحانه وتعالى، ويعلم علم اليقين أن الله سيفضحهم، قوموا هذا عذركم قوموا، ويعرف أنهم كذبة، لكن نستفيد من هذا هذا الذي أشرنا إليه، وأن رسول الله يعلمنا أننا نتعامل مع الناس بالظاهر، فإن كانت هناك قرائن على خلاف الظاهر أخذنا بها إذا كانت قوية أخذنا بها ولا مانع من ذلك. فإن عمر يقول من أظهر لنا خلاف هذا، هذه قرائن لم نؤمنه ولم نقربه، ومن أظهر لنا خيرا أمناه قربناه، ما عندنا خلاف هذا. وإذا كان عندنا خلاف هذا من ما أمناه ولا قربناه. فهذه الوساوس التي عند بعض الناس ينبغي أن يتخلص منها، لعله ولعله لعله والله يأتي عليك يوم ويسابق الظنون بسبب معاملتك للناس بسوء الظن، عندك غلب الظن سيعاملك الناس ربما كما قيل الجزاء من جنس العمل، يعاملك الناس يشكون فيك ويظنون فيك الظنون السيئة. فأحمل إخوانك على الخير، فأحمل إخوانك على الخير، هذا هو الأصل. إلا إذا ظهر لك خلافه فلا بأس. قد كان بعض الناس قال الشيخ يشككنا في كثير من الطلاب ومن بعض إخواننا، فما يدخل علينا أحد إلا ويقول انتبه هذا جاسوس هذا جاسوس هذا جاسوس، قال كلهم شكينا فيه إنه جاسوس. فحسبنا الله ونعم الوكيل، هذا عنده وسوسة وعنده مرض، فلذلك أساء الظن بالمسلمين وأساء الظن بالأخيار. فما من أحد يخالف ربما في بعض الأشياء أو لا يروقه لا يروقه ولا يستسيقه إنه قال جاسوس هذا، انتبه منه هذا مو طيب هذا كذا هذا ما يصلح هذا حرام والله حرام وسوء ظن. وكما قيل إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، فإذا كان عنده الفعل سيء تجد ظنونه سيئة في الناس. قال رحمه الله: ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، كانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، وهذا جيد من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يظهر بعض الأشياء في يعني التي لا يحبها يظهرها في أفعاله، فهو تبسم تبسم المغضب للراضي عنه، وقد فهم كعب إيش المقصود أننا لسنا راضين عنه. فهذا لا بأس أنك تظهر ببعض الحركات في جسدك أنك لست راضين عن فلان وأنك راضٍ عن فلان، هذا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبسم تبسم لكن تبسم المغضب أي أنني لست راضين عنك يا كعب. ومما يدل على أنه ليس راض عنه ما سيأتي من الكلام: ما خلفك؟ ألم كنت قد ابتعت الظهر؟ ما لك عذر؟ ليش تخلفت؟ فعاتب كعب رضي الله تعالى عنه جدا، ولم يعاتب أولئك لأنهم يعرفهم أصحاب كذب. فيظهر عدم الرضا على الأفعال هذا من هدي عليه الصلاة والسلام، سواء بالإعراض أو بنحو التبسم هذا أو غير ذلك من الأفعال التي تري بها المخاطب أنك لست راضيا عنه. وإن لم تواجهه بالقول واجهته بالفعل. قال: فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب. ما يعرف تبسم المغضب يا أبو عبد الله؟ وبعد سؤال: تبسم تبسم المغضب. صفة. طيب عند من؟ نعم أحسن، مفعول مطلق مبين للنوع، هذا نبين النوع الجواب عن السؤال الذي أردت أن أسأل بعد، قد أجاب عن المقصود. قال: تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يدي. وهذا من الأدب أن الشخص إذا خاطب شخصا يقبل عليه كليا ويعطيه جانب كذا وهنا وهنا كيف حالك ورجل هنا، ما يصلح هذا. إذا خاطبت شخصا فتقبل عليه إقبالا كليا بجسدك. قال كعب رضي الله تعالى: فجئت أمشي ثم جلست بين يدي، أنت تخاطبه، جلس بين يديه وخاطبه وواجهه في الخطاب، أما أنك تكون بجانب هو بجانب هذا لا يصلح لغير ما حاجة. وقد جاء جبريل لما كان يسأل جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتاه إلى ركبتيه، فهذا هو الأدب في الخطاب، أن الشخص يتجه إلى المخاطب اتجاها كليا أو يتوجه إليه توجها كليا فلا يعرض بشيء من جسده إلا للحاجة. قال رحمه الله: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى يا رسول الله. هل يجوز للشخص أن يبتع ظهره؟ يا أخي باع ظهره كعب، كيف باع ظهره هذا؟ كيف المركوب؟ نعم أحسنت. فقلت: بلى يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. وما أسهل هذا الخروج من هؤلاء الناس المساكين الضعفاء من أهل الدنيا، سهل جدا، لكن كيف تخرج من الله سبحانه وتعالى؟ فما تستطيع أن تخرج من الحق أبدا، فهو قد ركبك ولزمك، فالخروج منه إنما هو نفاق والعياذ بالله والتملص بالباطل، فلا يستطيع الشخص أن يخرج من الحجة التي قد لزمته. أما أهل الدنيا ممكن تخرج منهم ببعض الأمور التي يحسنها بعض الناس، وأما الحق فلا تستطيع أن تخرج منه، قد لزمك وركبك الحق. والله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك. هذا هو السبب، النظر في عواقب الأمور، فانظر يا طالب العلم في عاقبة أمرك إلى أي شيء سيصير بأفعالك هذه. ولئن حدثتك حديث صدق أو والله، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب إلى آخر. هذا من النظر، من أدلة النظر في عواقب الأمور. ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي. هذا الذي منعه حال بينه وبين ما تقدم. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وهكذا العكس بالعكس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه أسخط وأرضى عنه الناس، كما في حديث عائشة. قال: ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. هذا هو الذي سيحصل بإذن الله من ثمار الصدق، وهذا الذي ينبغي أن يكون عند المؤمن، رجاء عفو الله جل وعلا. فالرجاء عبادة عظيمة، ولا تكون إلا لأمثال هؤلاء. أما المعاصي يفعل المعاصي والجرائم وإني لأرجو عفو الله، هذا مذموم، رجاء مذموم، يفعل الكبائر والجرائم وإني لأرجو عفو الله، مع الاستمرار والنجوج فيها ويرجو عفو الله وينصح ولا يترك. قال: إني لأرجو فيه عفو الله، لا والله ما كان لي من عذر. هذه الحقيقة يا رسول الله، ما لي عذر أبدا في تخلفي، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى قط ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. وهذه تزكية لكعب جميلة وعظيمة، فلا شك أن كعب إذا سمع مثل هذه التزكية يرجع مسرورا وتخف عليه الآلام. تزكية: أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيه. قال: فقمت وثار رجال من بني سلمة اتبعوني فقالوا لي: ولا تغتر ببعض إخوانك، ربما ينصحونك بخلاف الصواب. كما حصل من هؤلاء الأفاضل نصحوا بخلاف الصواب، هم بشر يصيبون ويخطئون. بعض إخوانك يقول لك لو فعلت كذا لو فعلت كذا، هذا خطأ، هذا خطأ، فهو بشر مسكين، ربما يظن هذا الفعل هو الذي كان ينبغي أن تفعله، مثل ما فعل غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم قم. لكن كعب استعظم هذا الأمر رضي الله عنه، وفق وفق توفيق من الله سبحانه وتعالى. وإلا إخوانه رجال يأتون بني سلمة لو فعلت كذا مثل ما فعلت فلان، فعل فلان وفلان، خرجت من سخط رسول الله، ما هو سهل عليه سخط رسول الله، تخرج منه بكذا مثل ما خرج غيره أو مثل ما خرج غيره. لكن ما التفت لهذا كعب رضي الله تعالى عنه، مع أنه كاد أن يرجع إلى قولهم، لكن ثبته الله سبحانه وتعالى. فبعض الإخوان المسكين ربما ينصحك بخلاف الصواب، انتبه. وهؤلاء لا شك يريدون الخير له، لكن ما هو صواب هذا، ما كل مريد الخير يدركه. قال فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا. هذه تزكية أيضا من إخوانه له، وهذا يدل على أنه رجل صالح. والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون. قد كان كافيك ذنبك، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفار اسم كان مؤخر. قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع وأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ وينظر هل أحد غيري مثل هذه الشدة مر بها، وصدق رسول الله مثل ما صدقته؟ فذكروا له أسوة حسنة، أما المخلفون ما هم محل أسوة حسنة، فهذا هو شأنهم، أزهد الناس في الطاعات وأكذب الناس. لكن هل أحد من أهل الخير وأهل الصلاح قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال؟ خبروني به. فهؤلاء أسوة الصلحاء، طيبون الفضلاء. إذا حصلت لك شيء من المصائب أو بعض الأمور التي تكرهها، انظر في الأسوة الحسنة. رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إنه لا يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة ويوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار الحديد، يوضع ما في مفرقه أو في مفرقه فينشق نصفين ما دون لحمه وعظمه، لا يرده ذلك عن دينه. هذه الأسوة الحسنة هنا، فينتبه الشخص عند حصول المصائب، فلا يتخذ الأسوة الحسنة الأشرار من المنافقين والعصاة، وإنما ينظر كيف تعامل من قبله من الصلحاء مع مثل هذه المصائب التي أنا فيها، كيف تعاملوا معها. وهذا بإذن الله فيه النجاة والثبات على دين الله سبحانه وتعالى. قال ولقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون. قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع وأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان، قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. أما هؤلاء فقد صدقوا، فقيل لهم مثل ما قيل لك أنهم صدقوا، فقم حتى يقضي الله فيك. فقيل لهما مثل ما قيل لك، فقلت من هما؟ قالوا مرارة ابن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. فهذه من أعظم وسائل الثبات التي أشار إليها كعب رضي الله تعالى عنه، سلوك سبيل الصالحين وكيف كانوا يتعاملون مع المصائب ومع الفتن. وأما الناس الآن اتخذوا المنافقين أسوة حسنة لهم، والله اتخذوا هذه الأساسية، اتخذوا المنافقين في التعامل مع الفتن والتعامل مع ولاة أمورهم والتعامل مع الواقع، كيف يتعاملون مع شدائد الواقع، اتخذوا المنافقين أسوة لهم، اتخذوا أهل الدنيا أسوة لهم، ولم يتخذوا الصلحاء ممن مر عليهم أكثر مما مر علينا، والله أكثر مما مر علينا، ومع ذلك خرجوا مخارج جميلة وحسنة، أخرجهم الله سبحانه، أدخلهم مدخل صدق وأخرجهم مخرج صدق، إنهم صدقوا الله. كيف؟ هنا قد نص عن هذا، قد شهد بدرا فيهما أسوة ومضيت حين ذكروه ملي. إذا صحت هذه اللفظة فقد شهد بدرا، إذا صحت هذه اللفظة فقد شهد بدرا، هذا نص من كعب، وكعب أعلم من ابن القيم وهو قريب من زمنهما، فانظر لنا هذا هو، إذا صحت أنا قيدت بهذا، إذا صحت هذه اللفظة، وأما إذا لم تصح من أخطاء الراوي قد حكم على هذا فنعم. انظر لنا كلام ابن القيم، قد شهد بدرا، يقول ما شهد بدرا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وإنما هذا من خطأ الراوي، يقول لا الزاد، ابن القيم كلامه في الزاد في الهدي، أكيد بيكون في الهدي مثل هذا يذكره في الهدي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي. إلى هنا لازلنا مع هذا الحديث، حديث عظيم وقد شرحه وألف فيه بعضهم رسائل في شرحه، رأيت لبعض المعاصرين رسالة في شرحه وفوائد كعب، حديث كعب. ونسلم عليكم جدا شيخ أبو عبد الرحمن إبراهيم الحبشي، مسؤول الدعوة في الحبشة، ما أعرفه، عليكم عليه السلام. أنا أنصح الإخوان أن يبتعدوا عن مسألة مسؤول الدعوة في الحبشة، مسؤول الدعوة في عدن، مسؤول الدعوة في الضالع، مسؤول الدعوة في لحج، مسؤول ضيع دعوتنا بمسؤول الدعوة في فلان، مسؤول الدعوة في فلان، وصارت كالإمارة. اتركوا هذا يا أخوان، اتركوا، ما عندنا مسؤول دعوة، ما عندنا، عندنا مرجعية، شيء يسمى مرجعية نرجع إليه في أمورنا إن شاء الله ينفعنا الله به نستشيره إلى آخر ذلك. ضيعنا الدعوة في إب مسؤول دعوة، ضيعنا الدعوة في بعض المناطق مسؤول دعوة، عندنا شيء الله يهيئهم هكذا من غير ما نجعلهم نحن مسؤولين، الله يهيئهم لنا ونرجع إليهم، والمسألة تعاون. فنحن ما عندنا مسؤول دعوة هنا، ما فيش اسم هذا مسؤول دعوة، الأمور لله سبحانه وتعالى، والله يجعل مرجعية ويجعل من شاء يرجع إليه، هذا هو، وقد أحالنا الله سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر. أما مسؤول دعوة، مسؤول دعوة بعدها مسؤول دعوة يتخرب علينا وأخذ 100 وأخذ 200 لأنه قد جعلنا نصبنا مسؤول دعوة، فتعصب له من تعصب له إلى آخر ذلك. فنجعل مرجعيتنا العلماء وطلاب العلم الذين نحسن الظنون بهم هؤلاء، أما نجعل لنا مسؤول دعوة جاهل ويلا كتل لا 10 وجعل لنا فتنة بعد ذلك في الدعوة، فهذا أنا ما أحبه، مسؤول الدعوة، مسؤول الدعوة يعني قصي هذا اللفظ ما أريده، ما هو الأخ حفظه الله أبو عبد الرحمن، وإنما قضية مسؤول، جعل مسؤول على الدعوة، هذا ما هو صحيح. ولا بأس بتوزيع المهام، هذا يقوم بكذا، وأما جعل مسؤول علينا إلى آخر، بدل من نقول أمير دعوة نقول مسؤول دعوة، بس الفاظ مختلفة. قائم لا بأس، القائم على الخير هذا في بلده سمعت ما في مانع، لكن لا يقوم أي واحد، لا يقوم أي واحد على هذا، يقوم على هذا طلاب العلم، يقوم على الدعوة طلاب العلم، ما نجعل القائم على الدعوة جاهل وبعدها خبط لنا خبط عشواء، ما في قائم على دعوة جاهل، قائم على دعوة طلاب العلم والعلماء يقومون على هذا الخير، أما مسؤول الدعوة أنا الذي رأيته ولاحظته مسؤول الدعوة ما هو طالب علم ربما، أو يكون أقل من الشيخ الذي يعلمهم، أقل من الشيخ علما الذي يعلمه، هو ذاك يتحكم، هذا مسؤول الدعوة يتحكم، هذا الشيخ فوق الكرسي بس يدرس، خلص الدرس راح البيت، مسؤول الدعوة يمشي الدعوة. منين هذا الكلام ده؟ مو صحيح ده. أن يجعل هكذا على الكرسي بس فقط درس ومشي، ومسؤول الدعوة هو يمشي الدعوة، منين هذا الكلام؟ هذا تضيع دعوتهم، الذين هم على هذا المنوال تضيع دعوتهم. إلا إن شاء الله. المسؤول الذي يقوم على الخير هو طالب العلم، ومن هو قد عرف بالخير والسداد يقوم على دعوته في بلده ويرجع إليه ويستفاد منه، ولا ينصبون مدرسا فقط والمسؤولون آخرون، هذا يضركم. قال هل يجوز النظر إلى شعر المرأة عند خطبتها؟ الأصل أنه ما فيه مانع ينظر إلى محاسنها، لكن إذا جرى عرفهم أن هذا لا يصلح أذنوا بالوجه، وأذنوا بالوجه بعض الأمور أماكن فلا بأس، وإلا من حيث الجواز ما فيه مانع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، لكن جرت الأعراف إن شاء الله يرجى أنه لا بأس به إذا جعلوا النظر محل النظر هو الوجه، وهذا فيه خير، فإن الناس يوصفون بجمالهم وقبحهم بوجوههم. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء، وهذا محل وجه، هذا محل وجه، انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء، هذا معنى انظر إلى وجهها، وفيه العينان، فهو محل الجمال الوجه، ولا نحتاج إلى أن نتوسع بالحزم.